كل ما سواه هو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو من كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كاتقان هذا، وليس بمخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى غير الضد الذي يعلمه ويمانعه، وهو سبحانه وحده غني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوله ويعلمه. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. جاء في تفسير هذه الآية إن الله جل وعلا أمر قال قل لهؤلاء المشركين أرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أخبروني هل هذه الآلهة التي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر تكشف الضر وتزيله عني، أو أرادني برحمة يمكن أن تمسك الرحمة ولا توصلها إلي. يقول مجاهد: فسألهم فسكتوا لأنهم يعلمون أنها ليست كذلك، لا تنفع ولا تضر. نعم، فهم يعرفون أنها، ولهذا كانت دعوتهم إياها وعبادتهم لها مجرد طلب شفاعة، يقولون اشفعي لنا. وقد عرف أنهم يقولون إننا أصحاب ذنوب وهذه لا ذنوب لها فنجعلها وساطة بيننا وبين ربنا. يكفي حتى نبغى نسأل سؤالين. السؤال الأول نقول: ما هي أركان العبادة؟ نعم يا الأخ على خير ذاك، أنت اللي تلتفت، يلا ارفع صوتك بس. الإخلاص والمتابعة. طيب، فيه من قال غير هذا؟ فيه من العلماء من قال إن أركان العبادة غير هذين الأمرين؟ على كل حال هذا الجواب صحيح، ولكن أريد هل فيه من قال من العلماء غير هذا؟ فيها ركنان وأخران؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ نعم، يقول إن فيه من قال الخوف والحب، هل هذا صحيح ولا لا؟ لا بد للعبادة من خوف وحب، ها؟ طيب، السؤال الثاني، السؤال الثاني نبغى الدليل، أنت اللي جبت بعض الجواب، الدليل على أن هذان ركنان، الدليل على أن الإخلاص والمتابعة ركنا العبادة، ما هو الدليل؟ قريب ترى، قريب ما هو بعيد، عشان تأخذ الجائزة. نعم صحيح، وش وجه الدلالة؟ صالح وشو؟ هذا نكون مخالص. طيب خذ